العمر بك يطول بسنين وارباع فصول، ومهما تصول وتجول آخر كل الامتحان كما تدين وتدان. مهما العمر بك يطول بسنين وارباع فصول، ومهما تصول وتجول آخر كل الامتحان كما تدين وتدان. كما تدين وتدان الدهر ما له أمان، مثل ما تبغي المعزة